ثم نحاول أن نقيم ربطا بينها وبين الآيات إيجابا أو سلبا، فإن كانت مقبولة فإننا سنفسر الآيات طبقا لما في هذه الروايات، وإن كانت مرفوضة ولم تصح عند أهل الرواية نبذناها وكأن لم توجد، كما هي سنة علماء التفسير من أهل السنة والجماعة. ولندلف بمشيئة الله تعالى إلى تفسير الطبري لنرى ما قاله رحمة الله عليه، وإمام كبير كما تعلمون، إمام في الحديث في الرواية، وإمام كذلك في التفسير، بل وإمام في الفقه رحمة الله عليه، وهو عالم مجتهد كبير. يعني هذا الرجل من الأئمة الكبار في الفقه والاستنباط، ليس بالطبع كالأئمة في الأربعة ولكن يقرب من هؤلاء الأئمة. يقول: قيل بعد أن ذكر الآية الأولى الثانية والخمسين، قيل إن السبب الذي من أجله أنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أن الشيطان كان ألقى على لسانه صلى الله عليه وسلم في بعض ما يتلو مما أنزل الله عليه من القرآن ما لم ينزله الله عليه. وهنا بمجرد أن نسمع هذا الكلام ترتجف أفئدتنا وتستيقظ حواسنا. ورد في أسباب النزول أن الشيطان ألقى على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض ما يتلوه مما أنزله الله عليه من القرآن ما لم ينزله الله. هذا كلام مخيف وكلام خطير. قال: فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم واغتم به، فسلاه مما به من ذلك بهذه الآيات، وكأنه يقول له: لا عليك، فإن الذي حدث معك قد حدث لكل الأنبياء والمرسلين السابقين. هذا ما يفهم من كلام الطبري، ولكن لا تظن أن هذا هو الكلام النهائي، فإننا ما قلنا هذا الكلام إلا بعد أن أشبعنا الآيات شرحا وتفسيرا في اللقاء الماضي، ولم أبدأكم بهذا الكلام، وإنما بدأتكم بتفسير الآيات بعيدة كل البعد عما جاء في أسباب النزول، لأننا سنقول لكم منذ البداية حتى تستريحوا إن هناك رسالة صنفت في هذا اسمها نصب المجانيق في نسف قصة الغرانيق للإمام العلامة الشيخ إمام أهل السنة في هذا الزمان محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. نصب المجانيق، شوف الأمر وصل لدرجة ايه، نصب المجانيق والأرمجيبة أو كل أجهزة الدفاع عن الدين في نفس قصة الغرانيق، وسنقرأ منه إن شاء الله تعالى. يعني أنا الأسبوعين الماضيين استغرق الوقت مني أني تقريبا قرأت معظم ما كتب في قصة الغرانيق وما وقع تحت يدي، ومع ذلك لو استقبلت من أمري ما استدبرت لاكتفيت بما كتب هذا الإمام. يعني بعد أن قرأت وطوفت في كتب التفسير وفي كتب الحديث وفي كتب السير وفي الكتب التي ناقشت قصة الغرانيق، في النهاية أبت من رحلتي وأنا أقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أتعد هذه الرسالة التي تقرأ مثلا في ساعة أو في ساعتين، لأن الرجل جمع فيها بفضل الله تعالى كل ما نحتاجه في هذا الأمر بما لا مزيد عليه. يعني هذا الكتاب لا يحتاج إلى زيادة إلا إعادة طبع وإعادة تعليقات كده، لأن الطبع قديمة جدا. المهم، يقول الإمام الطبري: ذكر من قال ذلك. حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج عن أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين الصحابي؟ غير موجود. يبقى الحديث إيه؟ مرسل. واضح كده من البداية. قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث المرسل من أقسام الضعيف. جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناد من أندية قريش كثير أهله، فتمنى يومئذ ألا يأتيه من الله شيء فينفر عنه. هل الرسول يتمنى ألا يأتيه من الله شيء ينفر عنه المشركون في قضايا التوحيد والكلام على آلهة الشرك التي أمرنا بالكفر بها، وهي الطواغيت التي قال عنها رب العالمين: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الرسول يتمنى يومئذ ألا يأتيه من الله شيء فينفر عنه. فأنزل الله عليه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، حتى وصل إلى قوله: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ألقى عليه الشيطان كلمتين: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. الغرانيق جمع غرنوق أو غرنوق أو غرنيق أو غرنيق، يجوز فيها أن تكون غرنوق على وزن عصفور، ويجوز أن تكون غرنوق على وزن غرنوق على وزن عصفور أو زنبور، وغرنوق على وغرنوق على وزن فردوس، وغرنيق على وزن معليق، وغرنيق على وزن مسكين، وهو الطائر المسمى بالكركي جمع كراكي، وهي من طيور الماء ذات أعناق طويلة وقوائم طويلة، وله في رأسه قنزعة مثل قنزعة أو تاج الهدهد، ولكنها ذهبية وشكله جميل وطائر أبيض. فكأنه يقول عن هذه الآلهة المدعى اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، كأنه يقول: تلك الغرانيق العلى ترتفع في السماء حتى تصل إلى العرش فتشفع لأصحابها. هل هذا يجوز أم هذا هو الكفر الأكبر والشرك الأكبر؟ فقال: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. هذا الكلام مناقض تماما المناقضة للقرآن الكريم، وهذا اعتقاد المشركين الذين قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يرفعون إلى الله فيقربونا، وقالوا: شفعاؤنا عند الله. فإذا هنا حينما يقول تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، هذا الكلام في مدح للآلهة المدعى من دون الله تعالى. قال: فتكلم بها الشيطان، ألقى الكلمات فتكلم بها الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم مضى فقرأ السورة كلها، فسجد في آخر السورة وسجد القوم جميعا معه، يعني المشركون سجدوا. ورفع الوليد بن المغيرة ترابا إلى جبهته فسجد عليه، وكان شيخا كبيرا لا يقدر على السجود، فرضوا بما تكلم به صلى الله عليه وسلم من شرك، وقالوا: قد عرفنا أن الله يحيي ويميت، وهو الذي يخلق ويرزق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده، إذ جعلت لها يا محمد يعني نصيبا فنحن معك. قال: فلما أمسى أتاه جبريل عليه السلام فعرض عليه السورة اللي هو العرض، والرسول كان يحفظ من جبريل وتحدث معارضة، المعارضة يعني مراجعة مع جبريل، فعرض عليه السورة فلما بلغ الكلمتين اللتين ألقى الشيطان عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ، وحينما جاء على قول الله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أعادها أمام جبريل في آخر اليوم عند المراجعة، فعرض عليه السورة، فلما بلغ الكلمتين اللتين ألقى الشيطان عليه قال ما جئتك بهاتين، جبريل انت جبت الكلام ده منين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتريت على الله وقلت على الله ما لم يقل، فأوحى الله إلي وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك. طب فين بقى التثبيت؟ هو لم يثبت هنا، ده قال كلمة الكفر، يعني الآية بتقول وإن كادوا، ونفي الكاد إن كاد، كاد ولم يحدث، يبقى معنى ذلك أنهم لم يصلوا إلى بغيتهم، فإذا نطق بالشرك فقد وصلوا إلى بغيتهم واستطاعوا أن يختلوه عن عما أوحي إليه. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وهو قد افترى على الله غير ما أنزل عليه بالفعل، مش كده ولا إيه؟ طبقا للرواية المكذوبة، لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا، يعني لولا التثبيت لكنت تركن إليهم شيئا قليلا، نفى هذا الأمر لوجود التثبيت، فكيف وقد وقع الكثير؟ يعني هنا يقول إن كنت ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا إيه قليلا. لا ده هنا ركن إليهم شيئا إيه كثيرا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. قال فما زال مغموما مهموما حتى نزلت وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يعني نسخ الله كلمة الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لا ترتجع. ثم أحكم الله آياته كما في سورة النجم التي بين أيدينا. قال فسمع من كان من المهاجرين بأرض الحبشة أن أهل مكة قد أسلموا كلهم لأنهم سجدوا، فرجعوا إلى عشائرهم وقالوا هم أحب إلينا، فوجدوا القوم قد ارتكسوا حين نسخ الله ما ألقى الشيطان. هذه الرواية وروايات متعددة أخذ الإمام الطبري يرويها ويذكرها هنا في أسباب النزول. سنذكر ما قاله أهل الحديث، ولكن هذا الكلام لا يفوتنا أن ننقده قبل أن نغادره حتى لا يلتبس في ذهن بعض الناس أن هذا كلام حق. يعني تخيلوا لما الرسول يقرأ وأهل مكة يستمعون، يقول والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى والمشركون يسمعون، فحينما استمعوا إليه وصل إلى قوله تعالى وهو كان يتمنى ألا ينزل شيء من عند الله، هذا الشيء ينفرهم، فحتى إذا وصل إلى قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قرأ وألقى الشيطان في أمنيته، يعني في قراءته وتلاوته، تلك الغرانيق العلا، أو في رواية أولئك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فرح المشركون. طيب حينما فرحوا لم يسجد الرسول حتى يسجدوا، وإنما الذي جاء بعد ذلك ينقض هذه الكلمات، ألا وهو قوله تعالى بعدها مباشرة بعد إذا كانت الرواية صحيحة أولئك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، بعدها مباشرة يبقى إيه؟ ألكم الذكر وله الأنثى، حدث التناقض، الكلام غير ملتئم. تلك إذن قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، فكيف تكون شفاعتها ترتجى؟ ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن، أهل مكة وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. اسمع، مش لسه قايل شفاعتهن لا ترتجع، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، يبقى على فيه لات ولا عزة، لأن اللات مؤنث اسم الله والعزة مؤنث العزيز ومنى مؤنث المنان، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون إلى آخره كما جاء في سورة الصفات. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، يعني الملائكة بنات لله والجن متجوزينهم، تبقى في ايه مناسبة ومصاهرة مع الله. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. ويقول سبحانه كذلك وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، اللي البنت ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، كل ذلك جاء في القرآن المكي يشدد عليهم في أمر الشرك، ثم بعد ذلك يقول إن أولئك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. وبعدها كما سمعتم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في. واستمرت الآيات حتى وصل إلى السجدة، أيسمعون كل ذلك ثم بعد ذلك يخرون سجدا ويخرجون فرحين لأن محمدا مدح آلهتهم. هذا كلام متناقض. ثم تعالوا إلى أمر أخر، التنكيد نفسه سيصبح متناقضا. والذين يستمعون عرب، خلص أصحاب البيان واللسان، ثم الذي قرأ الكلام وأدخل الشيطان في تلاوته هو سيد المرسلين القيم على القرآن الكريم والحافظ لكتاب الله وأعلم الناس بدعوة التوحيد، ودعوة التوحيد لا تتفق أبدا مع هذا الشرك، فكيف يجمع بين التوحيد والشرك في آيات معينة في سورة واحدة وكيف يقبله النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الذي يصحح مثل هذه الروايات يتهم الرسول عليه الصلاة والسلام بعدة أمور لأنه سيلزمه لوازم متعددة. واحد، اللازم الأول الذي سيترتب على ذلك أن الرسول يجهل التوحيد، أن الرسول لا يستطيع أن يفرق بين الشرك الأكبر المخرج من الملة والتوحيد الذي جاء به هو وسائر المرسلين، وهذا أمر لا يتصور. ومن اعتقده كفر، من اعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل عليه الداخل عن طريق إلقاء الشيطان في وحيه فيقول كلاما شركيا فيه الشرك الأكبر مع كلام التوحيد ويخلط بينهما ولا يستطيع أن يفرق بينهما وهو الذي جاء بالفرقان صلى الله عليه وسلم، من ظن هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. الأمر الثاني، كيف يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس بخصائص الإعجاز في القرآن الكريم أن يدخل عليه كلام الشيطان فلا يستطيع أن يفرق بينه وبين كلام الرحمن. كيف يجمع بين كلام الرحمن مع كلام الشيطان ويظنه من كلام رب العالمين؟ ولقد كان العرب الذين أنزل عليهم القرآن إن سمع السامع منهم من أهل البادية شيئا ينبو على سمع رفضه، لدرجة أن بعض القراء كان يقرأ بعض الآيات فقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فرد عليه قال ما هذا بكلام رب العالمين ولا يحفظ الآيات، ما هذا بقرآن؟ فقال كيف تنكر علي يا رجل؟ قال أعد ما قرأت. فأعاد عليه القراءة فتنبه إلى الخطأ فقال والله عزيز حكيم. قال نعم هذا كلام رب العالمين. عز فحكم فأمر فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. لو قال في نهاية الآية غفور رحيم فكيف أمر بالقطع؟ إذا نبى عند سماعي للآيات اختلط الأمر، هذا ليس بكلام رب العالمين، آخره ينقض أوله. فكيف يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ الشرك مع كلام التوحيد وينسب الجميع لرب العالمين؟ هذا من ناحية العقيدة. أما من ناحية البلاغة والإعجاز فكيف يجمع بين كلام الرحمن وكلام الشيطان ولا يستطيع الرسول أن يفرق بينهما وهو جاء بالفرقان، إلا حينما يأتي له جبريل في آخر اليوم يقرأ عليه ثم يقول بعد ذلك لقد افتريت على الله. هذا خطأ، خطيئة كبرى، أن الذي قبل هذا الكلام وقع في نفسه أن الرسول صلى الله عليه وسلم من الممكن أن يدخل عليه الداخل، فلا يستطيع أن يفرق بين كلام رب العالمين وبين كلام الشيطان الرجيم. ثالثا، إن مر هذا على الرسول فما بال المؤمنين الذين سجدوا خلفه وآمنوا به، فكيف قبلوا منه أن يجمع بين التوحيد والشرك وما هو الإسلام الذي جاء به في الأصل، وابتلوا بسببه وعذبوا بسببه، إن كان في نهاية الأمر يقرأ عليهم شركا مختلطا بتوحيد، وهذا الأمر يقبله المشركون، وحينئذ كما جاء في بعض الروايات أنهم بعد هذا حملوا الرسول على أكتافهم وأخذوا يقولون هذا نبي عبد مناف، وفرحوا به فرحا شديدا. من ضمن الروايات، ما روايات متعددة في قصة الغرانيق، وكل رواية تناطح الأخرى بنقيضة ونقيصة أكبر من التي سبقتها، فكيف يليق هذا؟ إذن الرسول الذي جاء بالتوحيد كيف يأتي بالشرك ثم لا يستطيع أن يفرق بين إعجاز القرآن؟ نحن نقول إن عندنا علماء في اللغة العربية والبلاغة كالصيارفة يستطيعون أن يفرقوا بين الشعر المصنوع من الشعر المطبوع. الشعر المطبوع الذي قاله أهل الجاهلية حينما يعرض على رجل في عصرنا هذا كالعلامة محمود شاكر رحمة الله عليه، يستطيع أن يفرق بينه وبين الشعر المصنوع المنحول للجاهليين، ويقول هذا مباين كل المباينة لكلام العرب الجاهليين أو في صدر الإسلام، بل هذا منحول وهذا مدخول وهذا شعر مصنوع. وهذا الكلام وجدناه واضحا صريحا، يعني هذا الكلام إن كان يقوم به محمود شاكر فما بالكم بعلماء العربية الأوائل. طيب تعالوا على علماء الحديث الصيارفة، علماء الجرح والتعديل، علماء العلل، الذين يقولون إننا من الممكن أن نفرق بين الحديث النبوي والحديث المنحول بمجرد السماع، ويقول هذا في الحديث، هذا الكلام لا يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما سئل عبد الرحمن بن مهدي أو غيره قالوا كيف تفرق أو تفرق بين الحديث الصحيح وغيره؟ قال ائتني بحديث واسألني، وأتي مثلا شعبة واسأله، وأتي مثلا الإمام أحمد أو يحيى بن معين أو فلان من أئمة الحديث يعني، واعرض على كل واحد من هؤلاء الحديث، فإنك ستجد كل واحد منهم سيرفض الحديث. عندهم خبرة ببيان الرسول عليه الصلاة والسلام وبكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك يقولون العالم بالعلل كالصيرفي الذي يمسك بالنقد فيقول هذا مخشوش ولا تستطيع أن تسأله عن الحجة، يقول لك ده مخشوش أو هذا صحيح، هذا النقد صحيح وهذا مخشوش، لا تستطيع أن تسأله عن العلة لأنك لو سألته لما استطاع أن يجيبك، وإنما هو إحساس داخلي إحساس دفين. هذا بالنسبة لعلماء الحديث وبالنسبة لعلماء اللغة وبالنسبة لنقاد الشعر. فما بالكم بمحمد عليه الصلاة والسلام في تفريقه بين كلام رب العالمين الذي نزل عليه وبين ما يدخله الشيطان. ثم ننتقل إلى لازم آخر من هذه اللوازم وهو أخطر أو قريب من خطورة ما سبقه، ألا وهو إن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يفرق بين الملك وبين الشيطان. فجبريل حينما يوحي إليه الرسول يكون متيقنا من أن هذا الوحي ملك، فلو دخل عليه الشيطان وأدخل عليه كلمات فكيف يجوز للنبي أن يقبل كلام الشيطان؟ فإذا سينطبق هنا أن النبي ليس بمعصوم، ليس مع أن الله يقوله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، ويقول وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، ويقول كذلك سبحانه وتعالى، يقول كذلك عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، ثم استثنى إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، رصد من الملائكة للحماية، رصدا ليعلم الرصد ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. عصمة، معصوم من أن يلبس عليه الشيطان، والشياطين لا تستطيع أن تقترب منه خاصة في وقت الوحي. ولقد أحسن الشيخ الألباني في نصب المجانيق أنه افتتح الكتاب بقوله الحمد لله الذي اصطفى نبينا على سائر البشر وعصمه من الشيطان أن يوحي إليه بشر، فقال تعالى وعصمه من الشيطان أن يوحي إليه بشر، وعصمه من الشيطان أن يوحي إليه بشر، فقال تعالى مخاطبا إبليس اللعين إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، والرسول ليس من الغاوين بإجماع يقينا، فالشيطان ليس عليه، ليس له عليه من سبيل ولا سلطان. قال بل جعل تعالى له صلى الله عليه وسلم، اسمع، السلطة على شيطانه القرين، فكيف من كان عنه من المبعدين؟ إن كان الشيطان القرين لم يكن له سلطان على النبي، بل السلطان كان لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام عليه، فكيف من كان عنه من المبعدين؟ كما أشار إلى ذلك قول رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرين من الجن. قالوا وإياك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. فكيف يستطيع الشيطان أن يدخل على النبي ويدخل عليه ماذا؟ يدخل عليه ماذا؟ يدخل عليه في أثناء تلقيه للوحي الأعلى في حضور جبريل، كيف يكون ذلك؟ وقال وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الذي مكنه الله تعالى من إبليس حتى كاد أن يخنقه، وأما أن يربطه بسارية من سواري مسجد المدينة، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. فإذا هذه القصة إن ثبتت ستكون لها لوازم خطيرة خطيرة خطيرة في العقيدة، ولقد عجلت لكم بهذا الكلام وسيأتيكم ما هو أفضل مما قلت في كلام أهل العلم إن شاء الله وقدر. الروايات موجودة متعددة في الطبري وغيره. والآن بإذن الله تبارك وتعالى نقرأ عليكم كلام الشيخ الألباني في تخريج الروايات. ذكر في أول الكتاب، وطبعا مش هنقدر نقرأ الكتاب كله مع أنه صفحات قليلة، ولكن هو كتاب بحاجة إلى أن يدرس. ذكر بين يدي الروايات تفسير الآيات تفسيرا مختصرا، لا علاقة للآيات من قريب أو من بعيد بهذا الذي يدعى أنه سبب للنزول. ثم بعد ذلك قال، بعد أن ذكر تفسير الآية قريبا مما ذكرناه، ولكننا توسعنا في الشرح في اللقاء الماضي أكثر منه بالطبع لأن درسنا درس تفسير، قال: هذا والمعنى المراد من هذه الآية الكريمة، وهي كما ترى ليس فيها إلا أن الشيطان يلقي عند تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم ما يفتتن به الذين في قلوبهم مرض. ليس في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يلقي الشيطان في ماذا؟ يلقي الشيطان في صدور الناس المستمعين من الشكوك ومن الشبهات وما شاكل ذلك. يعني بعض الناس انت تجدها في نفسك حينما تقرأ آية من الآيات تجد وسواس يجي لك، هذا هو المقصود فقط، ولكن ليس المقصود أن هذا يكون في كلام النبي أو قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: ولكن أعداء الدين الذين قعدوا له في كل طريق وترصدوا له عند كل مرصد لا يرضيهم إلا أن يدسوا فيه ما ليس منه ولم يقلوا رسوله صلى الله عليه وسلم، فذكروا ما ستراه في الروايات الآتية مما لا يليق بمقام النبوة والرسالة، وذلك ديدنهم منذ القديم كما فعلوا في غير ما آية وردت في غيره عليه الصلاة والسلام من الأنبياء. لأنه كما تعلمون الأنبياء السابقون كذب عليهم، كذب على آدم وكذب على نوح وكذب على إبراهيم وكذب على إسحاق وكذب على إسماعيل وكذب على جميع أنبياء الله ورسله واتهم، ولكن للأسف في كتب يزعم أصحابها لا نسبة بالله تبارك وتعالى في أسفار العهد القديم والجديد مليء، وبالذات أسفار العهد القديم مليء بالأكاذيب حتى على الله، حتى على الله. ولذلك كثر في القرآن الكلام عن التسبيح. لماذا كثر في القرآن الكلام عن التسبيح؟ ولذلك تأتي مادة التسبيح في القرآن بجميع اشتقاقاتها. سبح فعل ماضي، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح اسم ربك الأعلى بفعل الأمر، يسبح بالفعل المضارع، سبحان المصدر أو اسم المصدر، جاءت بكل الاشتقاقات. لماذا؟ لأن هناك من كذب على الله وافترى على الله وجعلوا رب العالمين كالبشر وشبهوه بالبشر. إن الله يتمشى في الجنة ويسمع خشخشة خلف الأشجار فيقول: من هناك؟ فيقول: أنا يا ربي. فيقول: لماذا أنت مختبئ يا آدم؟ يقول: لأن سوءتي قد بدت. إذن أنت قد أكلت من الشجرة التي قد نهيتك عنها؟ إذن هو لا يعلم، هو يسأل. ثم ندم الله على خلق البشر، ندم الله يندم. ثم إسحاق يصارع يعقوب يصارع رب العالمين سبحانه وتعالى، إسرائيل يصارع رب العالمين وينتصر عليه، يصارعه وينتصر. هذا الكلام أكاذيب تلو الأكاذيب. ولذلك كثر في القرآن ذكر قصة مثلا من على سبيل المثال ضيف إبراهيم المكرمين. لماذا كثر في القرآن ذكر قصة ضيف إبراهيم المكرمين؟ لأنه موجود هناك في أسفار العهد القديم في سفر التكوين. كان إبراهيم جالسا عند بالوطات ممرة مكان في فلسطين، فوجد الرب قادما ومعه اثنان من الملائكة، فقام إليه وقال له: إن كان لعبدك نعمة في عينيك تتغدى عندنا. بيعزم ربه على الغدا ورآه يسير مع الناس مع الملائكة. ولذلك بيّن القرآن أن هؤلاء كانوا مجموعة من الملائكة. رب العالمين منزه عن هذا، أفكار معينة موجودة في ذهن بني إسرائيل وكذبوا على الله وافتروا على الله وافتروا على الأنبياء. افتراءات متعددة، افتراءات وأكاذيب متعددة. فلما أراد بعضهم أن يدس أشياء في ملة الإسلام كان القرآن عصيا، لأن القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلعبوا في أين؟ فيما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كثر الكذب في الأحاديث وفي الروايات، ولذلك قيل فيها الكلمة المشهورة يعيش لها الجهابذة أئمة الحديث. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، عدول كل جيل ينفون عنه تحريف الغليل وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولذلك وجدنا أئمة العلم لهؤلاء بالنصاب. واحد يقول ولكن الإمام الطبري روى، نقول بالأسانيد، طالما الإمام من الأئمة أسند فقد إيه تمام، ما دام أحالك أسند فلان فلان إدرس. هؤلاء ألفوا لعلماء ولطلاب علم، لم يؤلفوا للعامة، ولذلك هذه الأمور يرجع فيها إلى أهل العلم. طالما ذكر لك الأسانيد هنبدأ نمسك الأسانيد، نبدأ ننظر في الرواة وكتب الجرح والتعديل التي آلت إلينا، وكل راوي موجود حكم الراوي إيه عند أهل الحديث، وعارفين علم الحديث والقواعد، مش عارفين كلنا وإنما المتخصصون، فيستطيعون أن يحكموا. وطبعا شيخنا الشيخ الألباني مجدد، مجدد شباب السنة، مجدد علم الحديث في هذا الزمان رحمة الله عليه، الذي جعل علم الحديث في متناول رجل الشارع. علم الحديث هذا علم كان يعني حكرا على قلة قليلة من العلماء في الأزمنة المتأخرة. في زمان الشيخ الألباني جعله كالماء والهواء، أصبح أي إنسان يريد أن يعرف حكم العلماء في تخريج حديث وتصحيح حديث وتضعيف حديث، أصبح كمان الشاملة وغير الشاملة بتكتب الحديث بتجيب. وقال الشيخ الألباني بقت المسألة في متناول رجل الشارع، مع أنه من العلوم الإيه؟ العلوم الخاصة، ومع ذلك أصبح، وأصبح بقى الآن كثرة كثيرة ممن يمتهنون هذه المهنة بحق أو بغير حق. المهم أنه ذكر رحمة الله عليه وقال كما فعلوا في غير ما آية وردت في غيره عليه الصلاة والسلام من الأنبياء كداود وسليمان ويوسف عليهم الصلاة والسلام. فرووا في تفسيرها من الإسرائيليات ما لا يجوز نسبته إلى رجل مسلم فضلا عن نبي مكرم، كما هو مبين في محله من كتب التفاسير والقصص. فحذاري أيها المسلم أن تغتر بشيء منها فتكون من الهالكين، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختم بالآية الموجودة خاصة في هذا الموضع وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ذكر روايات القصة وعللها، وخاض معركة في تخريج الأحاديث أو الآثار جميلة جدا، ينبغي لطالب العلم ألا يهدر الوقوف عليها. تكلم عنها ثم قال في نهاية التخريج بيان بطلان القصة متنا. تلك هي روايات القصة، ذكر الروايات وهي كلها كما رأيت معلة بالإرسال والضعف والجهالة، معلة بالإرسال والضعف والجهالة، فليس فيها ما يصلح للاحتجاج به لا سيما في مثل هذا الأمر الخطير. ثم إن مما يؤكد ضعفها بل بطلانها ما فيها من الاختلاف والنكارة مما لا يليق بمقام النبوة والرسالة. وإليك البيان. قبل أن أقرأ كلام الشيخ رحمه الله، مش نتكلم عن التخريج لأن الأمر سيطول، ولكن أريد أن أبين أمرا. الحديث العلماء قسموا الحديث إلى حديث مقبول ومردود. الحديث المقبول ينقسم إلى صحيح وإلى حسن، والصحيح صحيح لذاتي وصحيح لغيري، والصحيح لغيري والحسن لذاتي الذي جاء من طرق متعددة فارتقى من الحسن لذاتي إلى الصحة لغيري. والحديث الحسن ينقسم إلى حسن لذاتي أو حسن لغيري، والحسن لغيري كان ضعيفا ثم لما تعددت الطرق انتقى من الحسن من الضعف الى الحسن، ولكن لا لذاتي بل لغيره. ده كلام يعني احنا بنختصر الامر، واخواننا بقى طلاب الحديث يعرفون الامر بتوسع. المهم انهم عرفوا الحديث الصحيح بانه ما رواه راو عدل، ونستعير كلمات الحافظ ابن حجر في النخبة، يقول رحمة الله عليه: ما رواه راو عدل تم الضبط، لو خف الضبط يبقى حسن، تم الضبط، ها متصل الاسناد يبقى الراوي ثقة، هو عدل تم الضبط، الضبط اللي هو ثقة، ثقة عن ثقة عن ثقة، ولا يكون بينها ايه انقطاع بل اتصال، تمام. ما رواه راو عدل تم الضبط، متصل الاسناد، المنقطع، المعضل، المرسل، كل هذا في انقطاع في السند، تمام. يبقى لابد من ان يكون هناك اتصال في الايه في السند، متصل الاسناد بس. قال لك لا. ولذلك طالب العلم لما بيعلموه في التخريج الاول ودراسة الاسانيد بيعلموه الاول هاتين القضيتين، ان ينظر في الراوي ثقة ام لا، واقوال علماء الجرح والتعديل وجدنا ثقة عن ثقة عن ثقة، نقول لهم طب تعالى بقى ندرس هل في اتصال ولا مفيش في اتصال، بقى في اتصال ورواه ثقة عن ثقة، بنقول الحديث ده ايه يا اخواننا صحيح؟ لا، صحيح الاسناد. ولذلك لو قالوا صحيح الاسناد او رجال رجال الصحيح لا تحكم للحديث بالصحة، اياك ان تظن ان الحديث اذا كان صحيح الاسناد يحكم عليه بالصحة، او ان كان رجال رجال الصحيح يحكم له بالصحة. يقول لك طب الله اسناده صحيح، نقول ايه القضية؟ قضية الاسناد فقط، او مش القضية المتن بقى، لا ما خدتش بال، ده ممكن تكون في علة في الاسناد انت مش واخد بالك منها، نفسه الاسناد نفسه الصحيح ظاهره الصحة ممكن يكون في علة خفية. ومن هنا قالوا غير معل ولا شاذ، يبقى يشترط شرطان اضافيان الى صحة الاسناد، الا وهما غير معل ولا شاذ. قضية العلة لها علماؤها، قضية التعليل، ولذلك هذا علم عظيم، والكلام في العلة لا يستطيع اي انسان اي طالب علم شاد، بل ليس كل عالم في الحديث يكون قادرا على ادراك العلل. غير معل ولا شاذ، واضح؟ طيب هذه الروايات التي قرأناها، نحن لم نقرأ الروايات كاملة، لكن الشيخ الألباني حكم بهذا الأمر. وأن أقول لكم من الرجل مثلا كبير كالحافظ ابن حجر العسقلاني قال القصة أصل، ولكن قال كلها مراسيل، تمام. الإمام الحافظ ابن كثير قال كلها مراسيل، يبقى أنا عندي هنا انقطاع ولا لا؟ طيب أضف مع الانقطاع الشيخ الألباني قال كلها كما رأيت معلى بالإرسال والضعف والجهالة، فليس فيها ما يصلح للاحتجاج به. هنقول بقى مش كده وبس، ده في كمان ايه اضطراب في الروايات واختلاف في الالفاظ، لغاية كده انا كمحدث، مش انا يعني الحاكم المحدث اللي يحكم في القصة، هيقولك لا هذا كله من باب المرفوض، لان اذا كان من باب المنقطع. اضف الى ذلك انه مع الانقطاع والارسال والجهالة في بعض الاسانيد، لكن في اسانيد صحيحة ولكنها ايه مرسلة كما سيجي. طيب لما يبقى الارسال في حد ذاته ضعيف، طب مش ممكن تعدد المراسيل يديني قوة؟ هقوله بس عندي اضطراب في الروايات، وعندي، وهتشوفوا الاضطراب ازاي، وهتشوفوا التناقض، وهتشوفوا الاختلاف في الالفاظ. ثم بعد ذلك عندي امر اخطر من كل ذلك، احنا قلنا لابد ان يكون ايه غير شاذ. طب لما يكون منكر، هو المنكر ايه؟ الشاذ اذا خالف الثقة من هو اوثق منه، او جماعة الثقات، يعني يبقوا جماعة بيسمعوا للامام مالك، ويأتي راوي ثقة فيخالف اقرب المقربين من مالك واحفظ الناس لحديث مالك، وهو يأتي بامر يشذ به، يقول له لا حديثك شاذ والشاذ ضعيف. طب لما يكون بقى ضعيف، لما يكون مرسل، لما يكون بقى الروايات تحمل كل هذه الصفات السيئة من التناقض والاضطراب، ثم تأتي لتناقض، ليس رواية الثقات، ثقات ايه بقى؟ القرآن الكريم ذاته، وتطعن في عصمة المصطفى. هنا بقى حد يجي يقول لي اجمع الروايات ونعمل بيها زي تشبيك الابر ونرقع. ترقع ايه؟ ده لو ثبت من مجموعة ثقات بإسناد متصل صحيح الإسناد غير معل ولا شاذ، وروى البخاري نفسه، وفي طعن في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، هنقول ايه؟ يطاح به، يناقض القرآن الكريم يطاح به، واضح؟ إلا إن استطعت أن تجمع بينه وبين القرآن. لكن لما يكون الأمر مناقض مع العصمة، مناقض للقرآن الكريم، هنا كما سمعت وسمعتم الآيات، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، وهذا محمد أعظم المتوكلين، فكيف يليق بالشيطان أن يكون له سلطان عليه؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، والرسول ليس من الغاوين عليه الصلاة والسلام حتى يكون للشيطان عليه سلطان، بل الشيطان نفسه قال إلا عبادك منهم المخلصين، يعني استثنى من من ساء يغويهم، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، ومحمد على رأسهم عليه الصلاة والسلام. أضف إلى ذلك وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزول. ثم اسمع، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يأتي في بعض الوقت يقول لقد افتريت على الله، والله يقول سبحانه وتعالى أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك وينفي الله الباطل ويحق الحق بكلمات. إذن المشركون قالوا بل افترى، يأتي النبي في هذه الرواية المكذوبة ويقول افتريت، يقول لجبريل افتريت على الله كذبا. ثم أين الملائكة التي هي رصد بنص القرآن الكريم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ولذلك تقرأ كلام الشيخ الألباني يقول بيان بطلان القصة متنا، تلك هي روايات القصة وهي كلها كما رأيت معلة بالإرسال والضعف والجهالة، فليس فيها ما يصلح للاحتجاج به لا سيما في مثل هذا الأمر الخطير. ثم إن مما يؤكد ضعفها بل بطلانها ما فيها من الاختلاف والنكارة، أهو منكرة، مما لا يليق بمقام النبوة والرسالة. وإليك البيان، أولا في الروايات كلها أو جلها أن الشيطان تكلم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الجملة الباطلة التي تمدح أصنام المشركين، تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. ثانيا وفي بعضها كالرواية الرابعة والمؤمنون مصدقون نبيهم فيما جاء به عن ربهم ولا يتهمونه على خطأ ولا وهم ولا زلل، دي رواية تانية، يعني المؤمنون حينما سمعوا تلك الغرانيق العلى آمنوا بهذا الكلام وصدقوه لأنهم لا يكذبون الرسول. قال ففي هذا أن المؤمنين سمعوا ذلك منه صلى الله عليه وسلم ولم يشعروا بأنه من إلقاء الشيطان، بل اعتقدوا أنه من وحي الرحمن. بينما تقول الرواية السادسة، اسمع التناقض، ولم يكن المسلمون سمعوا الذي ألقى الشيطان، فهذه خلاف. هنعمل بقى زي قصة الذين رأوا ولم يسمعوا والذين سمعوا ولم يروا، هذا تناقض موجود في بعض كتب القوم، ما لنا وما لهم. تتكرر الأمور في هذه الروايات المكذوبة، ولكن الحمد لله ليست في القرآن الكريم. ثالثا وفي بعضها كالرواية واحد وأربعة وسبعة وتسعة أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي مدة لا يدري أن ذلك من الشيطان، بقي فترة معتقدا أن قول تلك الغرانيق العلى من القرآن الكريم اعتقد ما ليس بقرآن قرآن لفترة، حتى قال له جبريل معاذ الله لم آتك بهذا، هذا من الشيطان. رابعا، وفي الرواية الثانية أنه صلى الله عليه وسلم سهى حتى قال ذلك، فلو كان كذلك أفلا ينتبه من سهوه، كان ساهيا، يعني هذا الكلام كان من سهو. خامسا، في الرواية العاشرة الطريق الرابع أن ذلك ألقي عليه وهو يصلي، يعني كمان وهو في الصلاة الشيطان ألقى عليه هذا الأمر فألبس عليه صلاته وأدخل عليه الكفر. إذا كان الرسول ليس بمعصوم في الصلاة فمتى تكون العصمة؟ وما هي العصمة إذن؟ يعني من يصدق هذه الأكاذيب نقول له ما هي العصمة إذن؟ سادسا، في الرواية الرابعة والخامسة والتاسعة أنه عليه الصلاة والسلام تمنى ألا ينزل عليه شيء من الوحي يعيب آلهة المشركين لألا ينفروا عنه. وانظر المقام الرابع من كلام ابن العربي، ابن العربي يرد على هذه ردا محكما كما سيجيء. سابعا، وفي الرواية الرابعة والسادسة والتاسعة أنه عليه الصلاة والسلام قال عندما أنكر جبريل ذلك عليه افتريت على الله وقلت على الله ما لم يقل وشركني الشيطان في أمر الله. هل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام والعياذ بالله؟ معاذ الله. قال الألباني في هذه طوام مصائب يجب تنزيه الرسول منها، لا سيما هذا الأخير منها، فإنه لو كان صحيحا لصدق فيه عليه الصلاة والسلام، وحاشاه لصدق قوله تعالى لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فثبت مما تقدم بطلان هذه القصة سندا ومتنا، والحمد لله على توفيق وهداية. لكن المشكلة أننا وجدنا الحافظ الكبير ابن حجر العسقلاني يقول في الفتح في المجلد الثامن صفحة 354 في باب التفسير، تفسير سورة الحج في افتتاحيتها، يعني بعد أن ساق، طبعا الحديث مش في البخاري أبدا، البخاري لم يروي هذه الأكاذيب. فقال الحافظ بعد أن ساق الرواية الأولى وخرج لها رواية سعيد بن جبير، قال وكلها سوى طريق سعيد بن جبير إما ضعيف وإما منقطع. يبقى الإمام ابن حجر بيسلمه إن كلها سوى طريق سعيد بن جبير إما ضعيف وإما منقطع، ولكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلا، مع أن لها طريقين آخرين مرسلين رجالهما على شرط الصحيحين. ثم ذكر الرواية الثانية والثالثة ثم قال وقد تجرأ أبو بكر ابن العربي كعادتي فقال ذكر الطبري في ذلك روايات كثيرة باطلة لا أصل لها وهو إطلاق مردود عليه. وكذا قول عياض القاضي عياض هذا في كتاب الشفاء في أحوال المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه، ده كلام القاضي عياض، ولا رواه ثقة بسند سليم متصل مع ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع إسناده. وكذا قول عياض ومن حملت عنه هذه القصة من التابعين والمفسرين لم يسندها أحد منهم، يعني لم تأتي بطريق مسند. ثم رده من طريق النظر العقل يعني والفقه والدراية بأن ذلك لو وقع لارتد كثير ممن أسلم، وهذه حقيقة، يعني حادثة الإسراء والمعراج ارتد بعض الناس، وكذلك في حادثة تحويل القبلة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. طب هذا أخطر، لماذا لم يرتد أحد من المسلمين بعد هذا الأمر الخطير؟ الرسول والعياذ بالله وحاشاه قد قال كلاما كله شرك، فهذا الأمر أخطر من ادعاء قضية الإسراء والمعراج، هذا تناقض مش كده ولا لا؟ في أعظم القضايا قضايا الاعتقاد. فكان في بعض الناس بترتد ضعاف الإيمان حينما يحدث شيء شديد مثل انتقال القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام أو موضوع الإسراء والمعراج، يحدث ردة. فلماذا لم تحدث الردة هنا حتى ولو لواحد؟ ولو حدث لنقلت إلينا. فقال القاضي عياض ثم رده من طريق النظر بأن ذلك لو وقع لارتد كثير ممن أسلم. قال ولم ينقل ذلك. انتهى كلام عياض. فرد الحافظ ابن حجر وقال وجميع ذلك لا يتمشى مع القواعد. أني قواعد؟ يقصد قواعد الحديث. فإن الطرق إذا كسرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلا. وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح وهي مراسيل مش ثابتة، يعني مش مسندة، ما المرسل منقطع يحتج بها من يحتج بالمرسل، وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض. نقول هذا الكلام حينما نتيقن أولا بالنسبة للأحاديث أن المخرج مختلف، لأنه لو كانت جاءت من ألف طريق وكان المخرج يعني الصحابي أو الذي أخذه عنه المرسلون الذين أرسلوا الأخبار، إن ثبت لدينا أنهم متعددون، لكن من الممكن أن يكون ألف طريق وفي النهاية يكون المرسلون أرسلوا عن شخص إيه واحد. ما المانع من هذا؟ احتمال ولا مش احتمال؟ احتمال، لأن هو الحديث المرسل مرفوض ليه وضعيف ليه؟ يقول لك ده اللي سقط الصحابي. مين قال لك انه سقط الصحابي؟ ما احنا لو تيقنا ان الواسطة بين النبي وبين التابعي هو الصحابي لقبل الحديث، لان الصحابة كلهم ايه؟ عدول. لكن المشكلة ان العلماء تقصوا الامر فوجدوا ان كثيرا من المرسلين يرسلون عن غير صحابي، عن تابعي. يقول لك ماشي يا عم، وجايز التابعي ده يكون ثقة. يقول لك طب واللي خد عنه اللي هو لازم يكون صحابي، مين اللي قالك؟ الحافظ ابن حجر نفسه في شرح النخبة قال قال اولا الامر ان اخذ عقلا الى ما لا نهاية، تابع عن تابع عن تابع ملوش نهاية ممكن. قال لك ولكن بالاستقصاء، بالاستقصاء والاستقراء وجدنا ان المرسل يرسل عن تابعي تابعي تابعي تابعي تابعي تابعي وصلت لستة او سبعة. طب ما ممكن الستة او السبعة او الثلاثة او الاربعة اللي اسقطهم يكونوا ايه؟ ضعفاء وليسوا من اهل الرواية. فاذا تعدد المراسيل لا يعطيك صحة الا بايه؟ بشروط. ولكن هذا الامر لما يكون المسألة في الفروع او يكون حتى هذه المراسيل حينما نظرنا فيها وجدنا المتون غير منكرة ولا تتناقض مع أصول الدين وأصول العقيدة وليست مضطربة وليست متعددة الألفاظ مختلفاها، لكن هي عندي اختلاف في الألفاظ واضطراب وألفاظ والعياذ بالله، لدرجة ان خدوا بالكم ان اي حد صحح الرواية تيجي تقول له ها طب تؤمن باللي فيها؟ يقول لك لا معاذ الله دي فيها مناكير. تقول له يقول لك يعني نشيل منها. تشيل ايه؟ ما انت يا تقبل النص كله يا ترفضه كله. حافظ ابن حجر مع جلالة قدره قال ان للقصة اصل، ثم بعد ذلك وما يستنكر منها، يعني رواية سعيد بن جبير اللي بيتكلم فيها القى الشيطان على لسان الرسول عليه. الحافظ ابن حجر قال لك بس سعيد بن جبير طب هو مرسل. قال لك ليها اصل. قالوا طب ماذا تقول؟ قال لا هذه بقى المناكير نبدا بقى ايه نؤولها. طب هتؤولها تقول فيها ايه؟ قال لك نقول اي حاجه. وقعد يذكر عده تاويلات ذكرها العلماء حتى وصل الى ان الشيطان تكلم في سكتات النبي فسمعها المشركون والرسول لم يعلم. فرد عليه الشيخ الالباني بس ده مش تاويل، انت عارف ده اسمه ايه؟ ده اسمه تحريف. الشيخ الالباني مش هو ده التاويل، التأويل مش ده، هذا اسمه عند العلماء ده تحريف، مثل تحريف اللي هم مين؟ الجماعة اللي عندنا بيحرفوا النصوص ويقولوا عنها اللي هم الباطنية. ولكن قال لك الفرق ان الباطنية بيحرفوا الحق عشان يبطلوه، لكن الحافظ ابن حجر حرف نصا فيه باطل علشان يخليه يتفق مع الحق. يعني انظر الى الانصاف، لم يقل هو محرف وقال حرف نص حتى يجعله متسقا مع الأصول والقواعد. واضح الكلام؟ المهم أن الشيخ الألباني ناقشه مناقشة علمية دقيقة وتكلم عن قضية المراسيل وكثرة بحث حديثي. أرجو لطالب العلم يعني ألا يهدر دراسة هذا المبحث. وبعد أن انتهى منه رحمة الله عليه قال وبالجملة نقل عن الفخر الرازي قال ايه بعد ما انتهى عن الكلام وقال لك ان قصة المراسيل وموقفنا منها ايه، قال فجائز ان يكون مصدرهم الذي اخذوا منه هذه القصة ورووه عنه واحدا لا غير وهو مجهول. يبقى الحديث ايه ضعيف حتى وان تعددت المراسيل. هو ناقش الحافظ تبعا لقواعد الحديث فقط. ثم قال وجائز ان يكون جمعا ولكنهم ضعفاء جميعا. فمع هذه الاحتمالات يعني هنفرض جدلا يا شيخ ابن حجر ان الروايات المتعددة دي هنحاول ان احنا نقويها نظرا لان تعدد المراسيل ممكن، لكن العلماء اشترطوا شروط ان يكون المخرج واحد، ان المخرج متعدد. طب انت عندك احتمال ان يكون المخرج واحد، طب والمخرج الواحد ده مين؟ هو مجهول. يبقى الحديث دار على شخص مجهول فهو ضعيف، انتهى امر. ننتقل للي بعده. قال لك وجائز ان يكون جمعا، المرسلون ارسلوا عن ايه؟ عن متعددين، ولكنهم احتمال ان يكونوا كلهم ضعفاء ولا كلهم ثقات، ولكنهم ضعفاء جميعا. فمع هذه الاحتمالات لا يمكن ان تطمئن النفس لقبول حديثي ماذا، لا سيما هل نتكلمش عن تحريك الصباع ولا نتكلم على البسملة على الوضوء عشان تقول لي تعدد، انت بتتكلم عن امر يهدم الدين كله. قال لا سيما في مثل هذا الحدث العظيم الذي يمس المقام الكريم، فلا جرم تتابع العلماء على انكار القصة بل التنديد ببطلانها، ولا وجه لذلك من جهة الرواية الا ما ذكرنا. وان كنت لم اقف على من صرح بذلك كما ذكرت انفا، قال الفخر الرازي في تفسيري روي عن محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه سئل عن هذه القصة فقال هذا من وضع الزنادقة. الإمام بن خزيمة إمام الأئمة قال هذه القصة من وضع الزنادقة وصنف فيه كتابا. وقال الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي هذه القصة غير ثابتة من جهة النص. ثم أخذ يتكلم في أن رواة هذه القصة مطعون فيهم، وأيضا فقد روى البخاري في صحيحه، اسمع بقى القصة أصلها إيه، روى البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم وسجد فيها المسلمون والمشركون والإنس والجن، وليس في حديث الغرانيق. وهي دي المشكلة. طب المشركون سجدوا ليه؟ هي دي الإشكالية اللي هنتكلم عنها في آخر الأمر تماما. هنقول طب ليه المشركون سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة؟ طيب عندنا إشكالية تانية، لماذا عاد المهاجرون الذين كانوا في الحبشة؟ ما هو الذي اخترع القصة وصاغها اراد ان يجمع بين امور متعددة حتى يجعل القصة كأن لها ايه اصل. فعندي حديث البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم وسجد وسجد المشركون خلفه مع المسلمين، فهذا الامر جعله والانس والجن. طب الانس والجن الجميع سجدوا، فاذا في علة هنقولها ان شاء الله. لكن لم يذكر البخاري قصة الغرانيق. ثم قال وقد تبع هؤلاء يعني الذين نقدوا هذه القصة جماعة من الأئمة العلماء وهك أسماؤهم على ترتيب وفياتهم: أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بن العربي، مش ابن عربي النكر، لا الإمام أبي بكر بن العربي صاحب العواصم من القواسم، والقاضي عياض بن موسى، وفخر الدين الرازي، ومحمد بن أحمد الأنصاري أبو عبد الله القرطبي في أحكام القرآن الإمام القرطبي، محمد بن يوسف الكرماني من شراح البخاري، الإمام البدر العيني في عمدة القاري شرح البخاري، الإمام محمد بن علي الشوكاني في فتح القدير، السيد محمود أبو الفضل الألوسي في روح المعاني، صديق حسن خان أبو الطيب في تفسير فتح البيان. وفتح الشيخ الألباني أن يذكر كمان ممن ذكر هذا الكلام وأنكر هذا الكلام من الأئمة القاسمي والطيب بن عاشور. ثم قال ومحمد عبد المصري الأستاذ الإمام في رسالة خاصة له في هذه القصة. وإذا عرفت هذا فلا بأس من ذكر كلمات بعض هؤلاء العلماء لما فيها من الفوائد والتحقيقات التي تزيد القارئ إيمانا ببطلان القصة وتجعله يتبين أن النقد العلمي الرجيح يتفق دائما مع النقد الحديثي الصحيح، لأن كل منهما يقوم على قواعد علمية دقيقة لا تقبل التغيير والتبديل. وأنا أكتفي هنا بكلمات أربعة منهم، ومن شاء الزيادة فليرجع إلى المصادر الأخرى التي أشرنا إليها. والأربعة هم ابن العربي، القاضي عياض، الشوكاني، الألوسي. شوف بقى ابن العربي قال إيه، اسمع وركز، في كتاب تفسير آيات الأحكام، آيات الأحكام للإمام أبي بكر ابن العربي. وعلى فكرة الكتاب ده لفضله ولعلو كعبه الإمام القرطبي استبطنه في تفسيره، استبطنه يعني جعله إيه في بطن التفسير، تمام؟ قال بس بينقل عنه يعني ليس سرقة، بينقل يقول قال القاضي أبو بكر ابن العربي قال رحمه الله بعد أن ذكر سبب نزول آية الحج التي ذكرناها في أول الرسالة ملخصة اللي هي قصة الغرانيق، قال اعلموا أنار الله أفئدتكم بنور هداه ويسر لكم مقصد التوحيد ومغزاه. أن الهدى هدى الله، فسبحان من يتفضل به على من يشاء ويصرفه عن من يشاء. وقد بينا معنى هذه الآية في فضل تنبيه الغبي على مقدار النبي، له كتاب اسمه فضل تنبيه الغبي على مقدار النبي، بما نرجو به عند الله جزاء الأوفى في مقام الزلفى. ونحن الآن نجلو بتلك الفصول الغماء ونرقيكم به عن حضيض الدهماء إلى بقاع العلماء في عشر مقامات. واحد، المقام الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل الله إليه الملك بوحي، اسمع الكلام ده مهم جدا، إن الله تعالى، إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل الله إليه الملك بوحي، بالوحي لكي ينزل عليه القرآن يعني، فإنه يخلق له العلم به، يخلق العلم في النبي بأن هذا هو وحي من عند الله. ولذلك يبقى الرسول إني على بينة من ربي، يبقى الرسول يعلم جيدا. إياكم أن تظنوا أن علم الرسول بكونه نبيا حينما يعلمكم، لا، قبلها رب العالمين يدخل عليه اليقين في قلبه فلا يحتاج إلى آية، بل يصبح هو مصدقا متيقنا من أن الذي جاءه هو الوحي، هو ملك الوحي. هذا يخلق الله في العلم والطمأنينة والسكينة بحيث يصبح متيقنا من أن الذي أمامه جبريل، لا يحتاج إلى أن يقول لو اعطني دليلا على أنك ملك الوحي المرسل من عند رب العالمين. يخلق له العلم به حتى يتحقق أنه رسول من عندي. هو أنت لا، عشان تعرف أن الرسول محمد رسول أو عيسى رسول أو موسى رسول، بتقول له إيه؟ اعطني الدليل على كونك رسولا من عند الله، يعطيك الآية. فلما يعطيك الآية ما الذي يحدث بعد ذلك؟ أنت تصدق في كل شيء بعده، لأنه أصبح نبي من عند الله، رسول من عند الله. طب ملك الوحي لما يأتي للرسول يخلق الله فيه العلم اليقيني، فيصبح الرسول آمن الرسول أول المؤمنين وأول المسلمين وأول المحسنين، لا يتصور أن يسبق بإيمان ولا بيقين ولا بإحسان، هو في المنزلة العليا دائما في الأولية، هو مقدم في الأمة عليه الصلاة والسلام، كل نبي وكل رسول. فقال يخلق له العلم به حتى يتحقق أنه رسول من عندي صلى الله عليه وسلم، ولولا ذلك لما صحت الرسالة ولا تبينت النبوة. طبعا لو سمعت الكلام ده وتيقنت انتهى الموضوع، يبقى لما الشيطان يجي يحط له حاجة هيرفضها لانه عارف من جبريل، واضح؟ قال ولولا ذلك لما صحت الرسالة ولا تبينت النبوة. فاذا خلق الله له العلم به تميز عنده عن غيره، يتميز جبريل عن غيره، وثبت اليقين واستقام سبيل الدين. ولو كان النبي إذا شافاه الملك بالوحي لا يدري أملك هو أم شيطان أم إنسان أم صورة مخالفة لهذه الأجناس ألقت عليه كلاما وبلغت إليه قولا لم يصح، وبلغت إليه قولا لا يصح أن يقول إنه من عند الله ولا ثبت عندنا أنه أمر الله، فهذه سبيل متيقنة. وحالة متحققة لا بد منها، ان يكون على بينة ويقين من ان الذي يخاطبه ملك الوحي، ولا خلاف في المنقول ولا في المعقول فيها، ولو جاز للشيطان ان يتمثل فيها او يتشبه بها ما امناه على آية. لو جاز للشيطان يبقى اي آية تنزل عليه من الممكن ان تكون من وحي من؟ وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم. يبقى معنى ذلك ان الرسول سيدخل عليه وحي الشيطان فيصبح الشيطان للنبي وليا، مش كده؟ مش ده نص القرآن يا اخوانا؟ وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم. شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. طيب ما هو تلك الغرانيق العلى لو كانت من وحي الشيطان لكانت من الزخرف. يبقى معنى ذلك ان الشيطان صار للنبي وليا. ينفع الكلام ده يا اخوانا؟ معاذ الله. فقال ولا خلاف في المنقول ولا في المعقول فيها، ولو جاز للشيطان ان يتمثل فيها او يتشبه بها ما امناه صلى الله عليه وسلم على آية، ولا عرفنا منه باطلا من حق، فارتفع بهذا الفصل اللبس وصح اليقين في النفس. دي اول قاعدة حلت لك الاشكالية كلها، مش كده ولا لا؟ يبقى الامر تيجي تقول لي اصل الرواه وتشبك تشبيك ابر، وتقول لي اصل الاسانيد وده مرسل وجمع المراسيل ده احنا هنا امر خطير. انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلمش في مساله اكل لحم الابل ينقض الوضوء ولا لا، بتتكلم في صحه الرساله، بتتكلم في صحه الرساله نفسها. فهنا قال المقام الثاني ان الله قد عصم رسوله عليه الصلاه والسلام من الكفر وأمنه من الشرك، واستقر ذلك من دين المسلمين بإجماعهم فيه وإطباقهم عليه. فمن ادعى أنه يجوز عليه أن يكفر بالله وحده، فين الكفر؟ تلك الغرانيق العلى. انتوا مش واخدين بالكم ولا ايه؟ انتوا واخدين بالكم الكلام ده كفر ولا لا؟ وإن شفاعته قلنا لا ترتج، ده ينطق به النبي عليه الصلاة والسلام معاذ الله. فقال فمن ادعى أنه يجوز عليه أن يكفر بالله أو يشك في طرفة عين فقد خلع رباطة الإسلام من عنقه، بل لا تجوز عليه المعاصي في الأفعال فضلا عن أن ينسب إلى الكفر في الاعتقاد، بل هو المنزه عن ذلك فعلا واعتقادا، وقد مهدنا ذلك في كتب الأصول بأوضح دليل. المقام الثالث أن الله قد عرف رسوله عليه الصلاة والسلام بنفسه وبصره بأدلته وأراه ملكوت السماوات وأرض كما قال عن إبراهيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. مش طلع النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج بل في رؤية منامية رأى الله فيها صلى الله عليه وآله وسلم، عارفين حديث فيما يختصم الملأ الأعلى، رأى ربه في المنام وأراه كل شيء سبحانه وتعالى. والحديث موجود صح الإمام البخاري وإن كان أبو عيسى الترمذي والذي رواه، ولكن نسب إلى الإمام محمد بن إسماعيل البخاري أنه صحاح. رأى علوم الأولين والآخرين في ليلة رأى الله عز وجل فيها، وارتفع إلى حيث سمع صرير الأقلام، ولذلك قال في هذه السورة سورة النجم إيه؟ قال سبحانه وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وشوف خد بالك الآية نفسها في سورة، وما ينطق عن الهوى، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه من شديد لو جبريل شديد القوى ذو مرة جبريل، فاستوى وهو بالأفق الأعلى، بيبين لك وبيحكي لك قصة الوحي ونزول الوحي. فيقول علمه الشديد القوى ذو مرة فاستوى هو بالأفق الأعلى، ثم دنا لمحمد فتدلى ندل، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. حالة الوحي الشديدة التي ليس لها مثيل، التي كان يثقل وزن النبي وكان يأتي في الليلة الشاتية فيفصم عنه وقد وهو يتصبب عرقا صلى الله عليه وسلم، فيفصم عنه قد وعى ما يقول فحالة شديدة. وذلك ربنا شباب مسألة قاب القوسين، وعارفين قاب القوسين ده قاب وده قاب، يأتي هذا رئيس القبيلة ورئيس القبيلة يعمل كده جنب ده ويضربه بسهم واحد، فيقول لك ضرب القبيلتان عن سهم واحد، يبقى هنا أصبح الدم واحد مع بعض في الحرب والسلم وكل شيء. فقبل قوسين حالة التطابق دي مفيش أكثر منها، تطابق التصاق. قال فكان قاب قوسين، طب قبل قوسين معروف أو أدنى، هذه لا نعرفها. حالة النبي مع جبريل فهذه الحالة غير ممثلة لوحي الشيطان. فكل ده في الصورة اللي ابن تيمية قال جملة جميلة، لا يحتج مبطل بحجة أو بدليل إلا وكان في الدليل الذي احتج به ما يبطل ما يبطل ما استدل عليه من نفس الدليل. مش هجيب لك دليل من بره، من الدليل اللي انت استدل. بس ده الكلام ده ما يقدرش عليه اي حد، وانما الكلام ده ايه، علم ذلك من علم وجهله من جهله. يعني لما يجي مبطل يجيب دليل وتخرج له من دليلي الحج على بطلان ما استدل به، هذه لا يستطيعه الا احد الائمه الراسخين في العلم، مش كده ولا ايه؟ فهنا قال فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبدي ما اوحى، ما كذب الفؤاد ما راى، افتمارونه على ما يرى. ولقد راه، راى جبريل نزله اخرى مره ثانيه، فين؟ على حقيقته التي خلق عليها، عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. بعد كل العلم ده وصعد إلى مقام يسمع فيه صرير الأقلام، وأثنى الله على علم وزكى علمه سبحانه وتعالى. قد رأى من آيات ربه الكبرى. بعدها يقول له، يترك الشيطان يدخل عليه، وإن شفاعتهن لترتجى، كيف فأنا تؤفكون أنا تصرفون. فقال هنا الشيخ المقام الثاني أن الله قد عصم رسوله من الكفر وأمنه من الشرك، واستقر ذلك من دين المسلمين بإجماع فيه وإطباقهم عليه. لا أنا معلش، المقام الثالث تصلح لي، أن الله قد عرف رسوله عليه الصلاة والسلام بنفسه وبصره بأدلته وأراه ملكوت سماواته وأرضه، وعرفه سنن من كان قبله من إخوته أي المرسلين، لم يكن يخفى عليه من أمر الله ما نعرفه اليوم ونحن حثالة أمتي. شوف الرجل بيتكلم ابن العربي، بيقول لك احنا لما نيجي نذكر في الشوامخ السابقين احنا الحثالة، احنا حثالة الأمة. وما احنا نقول ايه لما ابو بكر ابن العربي يقول على نفسه كده، بيقول لك ونحن حثالة أمتي، ومن خطر له ذلك فهو ممن يمشي مكبا على وجهه غير عارف بنبيه ولا بربه، اللي ظن هذا الظن. المقام الرابع، تأملوا فتح الله أغلاق النظر عنكم إلى قول الرواية الذين هم بجهلهم أعداء على الإسلام ممن صرح بعداوتي أن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو يعني يقول لك إن الراوي اللي يقول الكلام ده انت كده اصبحت اعدى للاسلام من الاعداء الذين يصرحون بالعداوه للنبي. تروى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس مع قريش تمنى الا ينزل عليه من الله وحده، اللي كان اشار اليه الالباني، وقال سياتيكم في كلام ابي بكر بن العربي في المقام الرابع، الرسول يتمنى الا ينزل عليه من الله وحده، فكيف يجوز لمن معه ادنى مسكه من عقل يعني ان يخطر ببالي أن النبي صلى الله عليه وسلم آثر وصل قومي على وصل ربي، عشان يقعد مع أبو جهل ومع المجموعة دي يتمنى ما ينزلش عليه وحده، وأراد ألا يقطع أنسه بهم بما ينزل عليه من عند ربي من الوحي الذي كان حياة جسدي وقلبي وأنس وحشتي وغاية أمنيتي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، فإذا جاءه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة، فيؤثر على هذا مجالسته للأعداء، مش عايز الوحي ينزل عليه عشان يقعد مع هؤلاء في النادي. المقام الخامس، أن قول الشيطان تلك الغرانقة العلا وأن شفاعتهن لترتجى، قول الشيطان للنبي صلى الله عليه وسلم قبله منه، الرسول قبله، فالتبس عليه الشيطان بالملك واختلط عليه التوحيد بالكفر حتى لم يفرق بينهما. ثم يقول باقي مش هو لسه قايل من شويه ونحن حثالة الامه، وأنا من أدنى المؤمنين منزلة وأقلهم معرفة بما وفقني الله له، وأتاني من علم لا يخفى علي وعليكم أن هذا كفر لا يجوز وروده من عند الله، ولو قاله أحد لكم لتبادر الكل إليه قبل التفكير بالإنكار والردع والتسريب والتشنيع، فضلا عن أن يجهل النبي صلى الله عليه وسلم حال القول. يعني إحنا حسالة الأمة ومع ذلك لما نسمع الكلام ده كفر، فكيف يمر على النبي صلى الله عليه وسلم ويقبله ويتلو على أنه كلام من عند الله؟ فقال فكيف، فضلا عن أن يجهل النبي صلى الله عليه وسلم حال القول ويخفى عليه قوله، ولا يتفطن لصفة الأصنام بأنها الغرانقة العلا وأن شفاعتهن ترتجى، وقد علم علما ضروريا أنها جمادات لا تسمع ولا تبصر ولا تنطق ولا تضر ولا تنفع ولا تنصر ولا تشفع، وسبقت الآيات في القرآن المكي: ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيد يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها. مش كده؟ وبعد كده يقول إنها الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لا ترتجى، فيقول وقد علم علما ضروريا أنها جمادات لا تسمع ولا تبصر ولا تنطق ولا تضر ولا تنفع ولا تنصر ولا تشفع. بهذا كل كان يأتي جبريل الصباح والمساء وعليهم بنى التوحيد، ولا يجوز نسخ من جهة ما ينفعش يقول لك ما هو يتنسخ، هو اللي يتنسخ التوحيد، العقائد لا تنسخ، ثبتت من أول الأمر متواترة، ما فيش نسخ في العقائد لأنها أخبار. قال ولا يجوز نسخ من جهة المنقول، فكيف يخفى هذا على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم لم يكفي هذا، حتى قالوا إن جبريل عليه السلام لما عاد إليه بعد ذلك ليعارضه فيما ألقي إليه من الوحي كررها عليه بها، كررها عليه جاهلا بها، تعالى الله عن ذلك. فحينئذ أنكر عليه جبريل وقال له ما جئتك بهذا، ده لو قرأها على واحد ممن يقرأ كتاب التوحيد هيقول له بس الكلام ده لا يجوز يا سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينفع؟ الرسول لا يفرق بين التوحيد والشرك. وقال لو جبريل ما جئتك بهذا، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غير ما سبعاش. قال لك بقى فيا لله والمتعلمين والعالمين من شيخ فاسد موسوس هامد لا يعلم أن هذه الآية نافية لما زعمه. الآية دي تنفي الأكاذيب المزعومة، مبطلة لما روى وتقول، وهو المقام السادس، وذلك أن قول العربي كاد يكون كذا معناه قارب ولم يكن، فأخبر الله في هذه الآية أنهم قاربوا أن يفتنوه عن الذي أوحي إليه ولم تكن فتنة، ثم قال لتفتري علينا غير، وهو المقام السابع، ولم يفتري ما افتراش، ولو فتنوك واقتربت لاتخذوك خليلا، فلم تفتتن ولا اقتربت ولا اتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك، والمقام الثامن، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه ثبته وقرر التوحيد والمعرفة في قلبه وضرب عليه سرادق العصمة وآواه في كنف الحرمة ولوك له إلى نفسه ورفع عنه ظل عصمتي لحظة لألممت بما راموه، ولكن أمرنا عليك المحافظة وأشرقنا بنور الهداية فؤادك فاستبصر وأزاح عنك الباطل ودحر. فهذه الآية نص في عصمتي من كل ما نسب إليه، فكيف يتأولها أحد ويجعلها موافقة لما نسب إليه من الباطل؟ المقام التاسع قوله فما زال مغموما مهموما حتى نزلت عليه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. قال فأما غمه وحزنه فبأن تمكن الشيطان مما تمكن مما يأتي بيانه، اللي هو بقى الحالة اللي هيقولها أخيرا، اللي هو أنه ألقى الشبهات والشكوك في أذهان الناس مش عند الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعز عليه أن ينال الشيطان شيئا وإن قل تأثيره. آخر مقام نقوله ولا نتركه؟ نقوله ونخلص بقى. أن هذه الآية نص في غرضنا، دليل على صحة مذهبنا، أصل في براءة النبي صلى الله عليه وسلم مما نسب إليه أنه قاله عندنا، وذلك أنه قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فأخبر الله تعالى أن من سنتي في رسلي وسيرتي في أنبيائي أنهم إذا قالوا عن الله قولا زاد الشيطان فيه من قبل نفسه، كما يفعل سائر المعاصي، كما بيلقي في أذان الناس مش عند النبي عليه الصلاة والسلام، كما تقول ألقيت في الدار كذا، وألقيت في العكم كذا، العكم يعني الكيس ولا حاجة، وألقيت في الكيس كذا. فهذا نص في أن الشيطان زاد في الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قاله. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ تلا قرآنا مقطعا، دي بقى الخطأ اللي وقع فيه ابن العربي هنا ومن شايع، لأنه برضو عندهم الخبر ليه ما يتركش الخبر كلية ويخبر. لا طب ماشي هنحاول نرقع الخبر. فقالوا ايه بقى هنا؟ ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قرأ تلا قرآنا مقطعا، يعني يقف على كل ايه رأس، مش يقطع الايات، يقف على رأس كل ايه اية، وسكت في مقاطع الآية سكوتا محصلا يعني طويلا، وكذلك كان حديثه مترسلا فيه متأنيا، فتبع الشيطان تلك السكتات التي بين قولي ومنات الثالثة الأخرى وبين قولي تعالى ألكم الذكر ولو الأنثى، فقال يحاكي صوت النبي بس اللي يسمعه مين؟ المشركين، في أذهان المشركين، وإنهن الغرانقة العلا وإن شفاعتهن لترتج. بس هنرجع نقول طب ولماذا سجدوا؟ علشان الكلمتين دول؟ ما هو ما جاء بعدها أبطلها ونقضها، برضو ما زالت الإشكالية موجودة. قال فأما المشركون والذين في قلوبهم مرض لقلة البصيرة وفساد السريرة فتلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ونسبوها بجهلهم إليه حتى سجدوا معه اعتقادا أنه معهم، وعلم الذين أوتوا العلم والإيمان أن القرآن حق من عند الله فيؤمنون به ويرفضون غيره، وتجيب قلوبهم إلى الحق وتنفر عن الباطل، وكل ذلك ابتلاء من الله ومحنة. فأين هذا من قولهم؟ وليس في القرآن إلا غاية البيان بصيانة النبي في الإصرار والإعلان عن الشك والكفران إلى آخر ما قال. ولكن كلمة أقولها وأختم اليوم، كلمة أقولها وأختم اليوم إن شاء الله تعالى. طيب إذا قالوا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني قرأ ألقى الشيطان في عن القرآن، لما يجي النبي يقرأ ويسكت ففي السكتة، لأنهم كانوا أمة أمية العرب، والقرآن يأخذوه بالسماع، ولم يكن القرآن قد دون بعد، تمام، وما كانش فيه مصحف. طيب الكتب السابقة لم تكن تنزل إلا جملة واحدة، والتوراة كتبها الله بيده، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة. فمتى سيوضع الشيطان بعض الآيات المجذوبة الشيطانية بين الآيات الرحمنية التي كتبت في الألواح؟ هنا سقطة عند ابن العربي وعند غير ابن العربي في تفسير هذه الآيات. طيب الصواب، لأننا لا نعدله برفض كل هذه الروايات رفضا كليا فلا نلتفت إليها وكأنها لم تروى أصلا، ونفسر الآيات كما نفهم، إلا إن وجدنا شيئا صحيحا يتسق مع الآيات نوضحه. وهذا الذي شرحناه في اللقاء الماضي، انه القاء في الاذهان والشكوك اللي في القلوب، مثل مثلا رب العالمين يقول ان نحن نزلنا الذكر، يقول ان هذا يتفق مع اعتقاد الذين يقولون بالتثليث لان هذا جمع، تقول له لا هذا من باب الايه المتشابه الذي يرد الى المحكم، تمام، وروح منه، يقول لك جزء من الله، مع ان منه يعني مش كده ولا لا، من هل تفيد التبعيض ولا تفيد الابتداء؟ يجي الشيطان من هنا، واخدين بالكم ولا لا؟ كما قال مثلا عليها 19، قالوا 19 ده احنا نمسكهم نكتفهم ونقدر نفر منهم، اللي هي ملايكة ابو جهل قال كده بيسخر. فجاء قول وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين، والآية قريبة من هذه الآية، فتنة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثل مش كده ولا لا؟ وكذلك لما مثل يقول إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلوها كأنه رؤوس الشياطين. يقول لك إزاي وفي شجرة تنبت في النار مش كده ولا لا؟ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ونكتفي بهذا القدر لنتمم معك. لا يا حبيبي لماذا سجد المشركون دي في آخر المجلس إن شاء الله المجلس القادم بإذن الله نرجو أن يكون الأخير في تفسير هذه الآيات بعد قراءتنا لبقية ما ذكره العلامة الألباني. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ونعوذ بالله أن نذكر بي وننساه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.